والذي ينظر الوجود من العدم عن العدم عن العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في الله واتفى بشريعته محمدا وكان لديه ديوان الانبياء وقدم سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه مبشرا فبعثت فينا بالقران ناديا وطلعت في الاكوان مدبرا نيرا الله ما خلق الاله ولا ذرى بشرا يرى كمحمد بين الورى الذي بعثك بالقران وهو حق ونور لمن اراد هدى صلى عليك الله وعلى من هداه ما هدت النساء وما ناحت على الايد الحمائم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا فعلمه بالقران ومن اراد الاخره فعلمه بالقران ومن ارادهما معا فعلمه بالقران ايها الاخوه المؤمنون عودوا الكريم للايات الله زينت وبادكم العالم الفرعوني الاذاعي فضيلة القارئ السيد محمد لَنَا مَا جَاءَ Yeah. أهل النار. صلى الله عليه وسلم. Thank you. Oh, my God.

ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة محمد الليثي قال لدعوة التلفزيون العربي المقيم بالنخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزقازيق مكدرات صوت السيدات القدرة والإنارة الحديثة بأدخل معطات ديز الكهربائية بارد المهندس السيد عيد غسول والمهندس سعد أحمد العادي يطلب بتليفون المنزل 88-99-18 أمام مقام العارف بالله الشيخ محمد أبو سلام أولينا مركز ميت عمر بطالية من داخل أشرفة المقام والفراسة الزاوية الحديثة إدارة الحاج لطفي أحمد كشف جسافور تليفون 755-300 كافور أول خطر المؤمنون شكرا لك عليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.